الباب الثالث. والأصل في هذا الباب قوله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية، والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. واتفق المسلمون على أن الحيض، المؤلف هنا سيتكلم عن أمرين، عن الأحكام ذات العلاقة بالحائض ثم الأحكام المتعلقة بالمستحاضة. وقد عرفنا فيما مضى تعريف الحائض والمستحاضة، بينا ذلك بيانا مفصلا في أول مطلع الأبواب المتعلقة بكتاب الحيض. قال واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. تذكرون أننا ذكرنا أن الحيض يمنع أمورا عشرة، وقد ذكرناها أيضا في مطلع حديثنا عندما بدأنا في كتاب الحيض وكررناها مرة أخرى. المؤلف هنا اختار الموضوعات التي ليس فيها أي خلاف، وهي أربعة، ومن تلك الأمور العشرة كما عرفنا عاشرها هل هو يمنع سنة الطلاق ويحرمه، هذه ترجع إلى اختلاف العلماء في حكم الطلاق أثناء الحيض هل هو واقع أو لا، ونبهنا على ذلك أيضا. هذه أمور أربعة استخلصها المؤلف مما يمنع الحيض فعلها، سيذكرها إن شاء الله. قال أحدها فعل الصلاة ووجوبها، هذا تكلمنا عنه وبينا أن الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها، بمعنى أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، وفي ذلك حديث عائشة المتفق عليه كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. والثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضاؤه. إذن الصوم يمنع فعله فقط، أما القضاء فهو واجب ومتعين كما ورد في الحديث السابق. وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. المؤلف هنا يشير إلى قضية هامة، وهي ما يتعلق بإنكار فئة من الخوارج بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا في أول حديثنا عن أحكام الحيض، عن الأمور التي يمنعها الحيض أو يمنع الحيض القيام بها، ومنها ما يتعلق أيضا بقضاء الصوم والصلاة. وتذكرون حديث معاذة العدوية عندما سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، يعني نسبة إلى حرورة طائفة من الخوارج، فردت عليها فقالت لست بحرورية ولكنني أسأل، فأجابت عائشة كنا نؤمر كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وكنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعلقنا بإيجاز على قولها حرورية، وهذه إشارة حقيقة إلى طائفة من الخوارج. ولعل بعض الإخوة الذين معنا قد درسوا فيما يعرف بمادة الأديان والفرق ما يتعلق بالخوارج، وهؤلاء الخوارج هم الذين خرجوا أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كانت أصولهم ممتدة قبل ذلك، وهم بلا شك قد خرجوا على المسلمين وشقوا عصا الطاعة، وأدى ذلك إلى تفرق كلمة المسلمين في ذلك الوقت، وأيضا أضجعوا أيضا الدولة الإسلامية فشغلوها حقيقة عن الفتوحات الإسلامية وامتدادها، فإن الدولة الإسلامية في عصرهم قد انشغلت بقتال هؤلاء. وهؤلاء كما هو معلوم كان الذي أوقعهم في ذلك هو تعمقهم في الدين وغلوهم في ذلك، فكانوا بذلك قد تجاوزوا الحد، فوصل بهم الأمر إلى أن كفروا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أيضا من التعمق في الدين ومن الغوص فيه، وكان فيهم أيضا من الشجاعة وفيهم من المغامرة، حتى أن أحدهم أبو حمزة الخارجي وكان أيضا فيهم الخطبة، يعني نجد فيهم الخطيب المصقع كان يخطب فيقول تعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله مبتهلون في شبابهم، غضيضة عن الطرف أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاع سهر. إذا سمعهم الإنسان قد يتأثر بكلامهم، فربما عبارات قد تأخذ بالألباب وتستولي على مجامع القلوب، لكنهم كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. ويكفيهم في ذلك أنه ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لقد سنوا سنة تأثر بها أناس جاءوا بعدهم، فعليهم بلا شك ووزرها ووزر من جاء بعد ذلك من عمل بها بعدهم. وهؤلاء حقيقة طوائف، وهم يختلفون بالنسبة للغلو، فمنهم من تجاوز كل حد، ومنهم من يقرب من ذلك، ومنهم من دون ذلك، لكنهم بلا شك كلهم من حيث الجملة قد خرجوا عن الطريق السوي وتخطوا الجادة ولم يتبعوا قول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا شك أن تلك الحروب التي قاموا بها، وتلكم أيضا النعرات التي انتشرت في وقتهم، شغلت الدولة الإسلامية عن أمر جلل، ألا وهو الاشتغال بامتداد الدولة الإسلامية وفي نشر عقيدة التوحيد وفي بيانها للناس. فبدل أن يشغل المسلمون بدعوة غير المسلمين إلى دين الله، انشغلوا بقتال أولئك. وقد امتدوا فترة من الزمن، لكنهم بعد ذلك ضعفوا ولا يزال لهم أثار، لكنهم كما قلنا هم، فمنهم الأزارقة ومنهم الصفرية وكذا الصفرية، وأقلهم ما يعرفون بالإباضية، فهؤلاء هم أقربهم إلى أهل السنة والجماعة، فإن أولئك لا يرون أن يزوجوا أن يناكحوا أهل السنة والجماعة، ولا أن يقربوا منهم، بل ينابذونهم ويخالفونهم، ومنهجهم معروف وعقيدتهم في ذلك فاسدة. وكل الذي دعاهم إلى ذلك أنهم تنطعوا وتعمقوا في هذا الدين، وهذا الدين يسر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا. وكان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال: أحب الحنيفية إلى الله، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا هو الذي أشار إليه المؤلف ودعانا أن نتطرق لذلك، لأهمية مثل ذلك الأمر. فالإنسان عندما يقرأ ما يكتب أولئك، يقرأ خطبهم، مواعظهم، ما كتبوا في ذلك، ربما تجره تلكم العبارات، لكن لا ينبغي للإنسان حقيقة أن يجري وراء الألفاظ. فمن الناس من يهبه الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطنة وقدرة على التأثير، يعطيه الله سبحانه وتعالى لسانا ناطقا مبينا، فيستطيع أن يؤثر بالسامعين بالنسبة لألفاظه، وقد يبكي أو يتباكى، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك حقيقة مقياسا في معرفة الحق. لأنك لكي تعرف من يسلك طريق الحق، فينبغي أن تقارن بين قوله وفعله، فإن وجدت أن فعله وفق منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فذاك هو المهتدي الذي ينبغي أن يقتدى به. أما من خرج على ذلك كائنا من كان فلا يلتفت إليه، فإن دين الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ من الرجال على أسمائهم، وإنما يقتدى بأولئك العلماء الذين أخلصوا لدين الله ووقفوا حياتهم في خدمته وتفانوا في أداء هذا الدين وإيصاله إلى غيرهم وتبيينه للناس كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة لمحة بسيطة عن أولئك، وإلا الحديث عنهم يطول، والذين قرأوا فيما يتعلق بأمورهم يعرفون كثيرا من ذلك الأمر، لكننا دائما ونحن في مجلس مثل هذه المجالس ودرس مثل هذه الدروس هو بحاجة أيضا إلى جانب بيان الأحكام إلى التوجيه وإلى النصح، فرأيناها حقيقة مناسبة طيبة أن نبينها لبعض الأخوة الذين يكونون معنا في هذا الموقف. قال: والثالث فيما أحسب الطواف، لحديث عائشة رضي الله عنها الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها بقول افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهذا أيضا سبق أن تكلمنا عنه. قال: والرابع الجماع في الفرج، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في البحيرة. هذا أمر ثبت بالنص والإجماع، يعني تحريم مواطأة الحائض في الفرج ثبت نصا، يعني تحريمه بالنص وبالإجماع، وسيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله في المسألة التي تلي هذه المقدمة. واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها وهي خمس: